خدير المنطق كاين نتوما المنطق ومحمولا في الكبرى. هذا الشكل الرابع كذلك له 16 ضربا كغيره من الأشكال ولا لا؟ وواضح وجه كونه له 16 ضربا بالقسمة العقلية كما سبق. له 16 ضربا، ولكن يشترط لإنتاجه شروط. إذن الضرب الرابع، الشكل الرابع من الأشكال الأربعة، الشكل الأخير من الأشكال الأربعة، أن يكون الحد الوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، وله 16 ضربا بالقسمة العقلية. المنتج من هذه الأضرب شحال سيدي؟ المنتج منها 5. هذا الشكل الرابع ينتج من أضربه 5، ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج كما قلت. إذن الشكل الرابع ينتج من ضروبه 5. كيف ذلك؟ بيان ذلك بمعرفة شروط إنتاجه. يشترط كذلك لإنتاج هذا الضرب شحال سيدي؟ شرطان. الشرط الأول عدم جمع الخستين. يشترط له شرط وهو عدم جمع الخستين، ولكن يستثنى من ذلك صورتان. تستثنى من ذلك صورتان. إذن شرط هذا الشكل، شرط إنتاج هذا الشكل، ألا تجتمع فيه الخستان. وقد عرفتم فيما مضى الخستين وهما السلب والجزء. إذن فيشترط لإنتاجه ألا يجتمع فيه السلب والإيجاب، سواء السلب والجزء، سواء كان في مقدمة واحدة أو في مقدمتين، وسواء كانت الخستين من جنس واحد، خستان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين. فهمتوا هذا الشكل؟ يعني هذا الشكل هذا كان الشرط لإنتاجه ألا تجتمع فيه الخستان. مفهوم سيدي؟ إيش معنى ألا تجتمع فيه الخستان؟ الخصة عرفناها أنها خصة الكيف هي السلب، وخصة الكم هي الجزء. ما معنى ألا يجتمع فيه الخصتان؟ ألا تجتمع الخصتان في هذا القياس، سواء كانت الخصتان من جنس واحد أو كانتا من جنسين، وسواء كانتا في مقدمة واحدة أو في المقدمتين. إيش معنى من جنس واحد أو من جنسين؟ بمعنى إذا كانت المقدمة الصغرى جزئية والمقدمة الكبرى جزئية فهذا لا ينتج. علاش؟ لاجتماع خستين من جنس واحد. كانت المقدمة الصغرى سالبة والكبرى سالبة فلا ينتج. علاش رفقي؟ لاجتماع خستين من جنس واحد. واضح؟ السلب والسلب. أو كانت الخستان من جنسين، كما إذا اجتمعت الجزئية والسلب، وذلك إما في مقدمة واحدة أو في مقدمتين، بأن كانت الصغرى جزئية والكبرى سالبة، أو كانت الصغرى سالبة والكبرى جزئية، كذلك لا ينتج. مفهوم الكلام؟ وش واضح؟ إذن فهذا الشكل يشترط لإنتاجه عدم اجتماع الخستين. فمن ما معنى عدم اجتماع الخستين؟ ألا يجتمع فيه الخستان اللتان هما السلب والجزء، سواء في مقدمة واحدة أو في مقدمتين، وسواء كانت الخستان من جنس واحد أو من جنسين. مفهوم الكلام؟ نعاود هذا الكلام باش يتضح. ما معنى سواء كانت الخستان من جنس واحد أو من جنسين؟ بمعنى أن اجتماع الخستين إذا كان من جنس واحد بأن اجتمع الجزئية والجزئية، تكررت الجزئية مرتين، كانت المقدمة الصغرى جزئية والكبرى جزئية فلا ينتج، أو كانت الصغرى سالبة والكبرى سالبة فلا ينتج. علاش؟ لاجتماع خستين من جنس واحد. أو من جنسين، إذا كانوا من جنسين سواء كان في مقدمة واحدة أو في مقدمتين، بأن كانت الصغرى جزئية والكبرى سالبة أو العكس لا ينتج، أو كانت الصغرى جزئية وسالبة فلا ينتج، أو كانت الكبرى جزئية وسالبة فلا ينتج. فإن كانت الكبرى جزئية سالبة والكبرى جزئية سالبة من باب أولى لا ينتج. واضح الكلام؟ إذن الشرط شنو هو سيدي؟ عدم اجتماع. فمتى وجدت اجتماع الخصتين فلا إنتاج، مفهوم الكلام؟ ويستثنى من ذلك صورتان، يستثنى من هذا الكلام الذي ذكرنا كم صورتان، صورة على سبيل الطرد وصورة على سبيل العكس. وهذا الكلام اللي كنقول لكم خلاف ما ذكره الناظم رحمه الله. يستثنى من ذلك ماشي صورة، لا صورتان، صورة على سبيل الطرد وصورة على سبيل العكس. انتم عرفتوا الطرد والعكس ياك؟ طرد كنتم قد عرفتم أنه هو الخروج والعكس هو الدخول. اش معنى يستثنى من ذلك صورة، صورة على سبيل الطرد وصورة على سبيل العكس؟ يعني تستثنى صورة من الصور اجتمع فيها الخصتان ومع ذلك تنتج، وتستثنى صورة بالعكس لم يجتمع فيها لم يجتمع في هذه الصورة الخصتان ومع ذلك لا تنتج. مفهوم الكلام؟ إذن يستثنى من هذه القاعدة التي قررنا جزء الصور، صورة اجتمع فيها الخصتان وتنتج، وصورة لم تجتمع فيها الخصتان ومع ذلك لا تنتج. واضح الكلام؟ شنو هي الصورة اللي اجتمع فيها الخصتين ومع ذلك تنتج؟ أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، هذه هي الصورة المستثناة. أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. لاحظوا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية اجتمعت الخصتان ولا لا؟ نعم اجتمعت الخصتان، وهما الجزئية والسالبة، ومع ذلك تنتج هذه. إذن لا يجوز الإنتاج عند اجتماع الخصتين إلا في هذه الصورة. هذه شنو هي الصورة؟ تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، بهذه الصورة بالضبط مستثنات. أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، فهذه الصورة مستثنات من عدم الإنتاج لأنها تنتج. مفهوم الكلام؟ يستثنى من ذلك شيء آخر لم يذكره المؤلف، العكس هذا اللي غنذكره الآن. يستثنى خروجا ماشي دخولا، على سبيل الطرد خروجا لا دخولا. شنو هو؟ أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية. إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية اجتمعت الخصتان؟ لا، الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، هل اجتمعت الخصتان؟ قول أفقي لا، ولا تنتج، ومع ذلك لا تنتج. فمن الاستثناء؟ إذن عندنا استثناء مما توفرت فيه الشروط، واستثناء مما لم تتوفر فيه. فيستثنى مما توفر فيه الشرط هذه الصورة، هذه اللي هي تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، توفر الشرط ولا تنتج. ويستثنى ممن لم يتوفر فيه الشرط ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، فإنه قد اجتمعت فيها الخصتان ومع ذلك تنتج. مفهوم الكلام سعد الكريم؟ شنو قلنا الآن؟ قلنا يشترط لإنتاج هذا الشكل شرط، وهو عدم اجتماع الخصتين سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسين، في مقدمة واحدة أو في المقدمتين. ويستثنى من ذلك صورة، وهو أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. واضح الكلام؟ ولكن هذه الصورة التي استثنينا الآن استثنيناها مما لم تتوفر فيه الشروط، مما اختل فيه الشرط المذكور. يستثنى كذلك، تستثنى كذلك صورة مناسدي توفرت فيها الشروط ومع ذلك لا تنتج، وهي إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، وهذا لم يشير إليه المصنف. الصورة الثانية ما ذكرهاش المؤلف رحمه الله، وقد ذكرها غير واحد، والمؤلف رحمه الله لعله تبع ظاهر ما في السلم، لأن ظاهر ما في السلم كذلك هو ظاهر ما عندكم. ظاهر ما في متن السلم المنورق هو ظاهر ما عندكم، هو ظاهر ما ذكره المؤلف. قال: ورابع عدم جمع الخصتين إلا بصورة ففيها تستبين. ورابع عدم جمع الخصتين إلا بصورة، يعني وحدة، ففيها تستبين، صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سلبة كلية. إذن استثنى صورة وحدة هي اللي ذكرها المؤلف، فتبع المؤلف ظاهر السلم، وقد خطأ صاحب السلم في هذا غير واحد. كل من شرح السلم عقب على المؤلف رحمه الله، وبعضهم تأول كلامه، كي اللي تكلف باش يجعل كلام الناظم رحمه الله صواب. وممكن احنا نتكلفوا المؤلف، نقولوا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع السالبة الكلية. شوفوا لاحظوا، نجيبوا واحد القاعدة وغيكون كلام صحيح. إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع السالبة الكلية فقط، يعني ملي كتكون المقدمة الصغرى موجبة جزئية ما كتنتجش هذه الموجبة الجزئية الصغرى إلا مع السالبة الكلية فقط، ما تنتجش مع القضايا الأخرى. واضح كلام؟ إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع السالبة الكلية، وإذا لم تكن كذلك فيشترط عدم اجتماع الخصتين. يكون كلام صادق. شوف، إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع السالبة الكلية، وإذا لم تكن موجبة جزئية فيشترط عدم اجتماع الخصتين. الكلام يكون شامل حينئذ. علاش؟ لأن الصورة الثانية اللي ذكرناها مستثنى، اللي هي إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، خرجت بالقيد الأول من اللي قلنا الموجبة الجزئية لا تنتج إلا مع السالبة الكلية. إذا خرجت لنا موجبة الكلية، خرجت من اللي خرجت شنو قلنا؟ وإذا لم تكن موجبة جزئية فيشترط عدم اجتماع الخصتين. هذا تكلف تكلفه بعضهم ليخرج كلام صاحب السلم، وإلا فقد أصلح البيت غير واحد ونظمه واستثنى من ذلك أمرين: أمر على سبيل الطرد، صورة على سبيل الطرد، وصورة على سبيل العكس، صورة داخلة وصورة خارجة. واضح؟ صورة خارجة مما توفر فيه الشرط، وصورة داخلة مع وصورة داخلة مع أنه لم يتوفر فيها الشرط. واضح كلام؟ إذا خلاصة الكلام شنو نقولوا الفقي؟ يشترط لإنتاج هذا الشكل عدم اجتماع الخصتين من جنس أو من جنسين في مقدمة وفي مقدمتين، إلا صورتان، صورة تدخل وصورة تخرج. شنو هي الصورة اللي توفر فيها الشرط ومع ذلك تخرج؟ إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية. والصورة الثانية العكس، اختل الشرط وتدخل، وهي إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. إذن فحاصل هذه الشروط أن المنتج من هذه الأضرب كم؟ 5. المنتج من هذه الأضرب 5، ورابع بخمسة قد انتج. بيان ذلك كيف ذلك؟ وضحوا لي يا سيدي كيف ذلك. بيان ذلك أننا إذا اشترطنا عدم اجتماع الخصتين فلا تنتج الجزئية السالبة مع القضايا الأربع، إذا كانت الصغرى جزئية سالبة مع كبريات الأربع، أواحد خرج، ويخرج معنا ما إذا كانت الصغرى كلية سالبة والكبرى جزئية موجبة أو جزئية سالبة أو كلية سالبة. لاحظت كيخرجوا معنا ثلاثة صور. إذا كانت الصغرى كلية سالبة والكبرى، إذا كانت الصغرى كلية سالبة والكبرى موجبة جزئية أو موجبة كل أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، ثلاثة صور. علاش الاجتماعي الخصتين؟ ضيفوا هاد ثلاثة لدوك الربعة اللي تقدموا معنا تسعود. تخرج معنا أيضا صورة المستثنات مما ذكرنا، وهي إذا كانت الصغرى موجبة كلية والكبرى إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، الصورة المستثنى فتصير 10، فيبقى 5. هذه هي طريقة الإسقاط. دابا درنا طريقة الإسقاط، استوعبتي ولا نعاودو؟ سمعوا معايا مزيان. إلا كانت الصغرى موجبة جزئية، لاحظوا خلينا في الصغرى باش يتضح حينئذ ضدها. إذا كانت الصغرى سالبة جزئية، لاحظوا إذا كانت الصغرى سالبة جزئية مالها سيدي، فلا تنتج مع الكبريات الأربع. إذا شحال خرجوا معنا دابا؟ أربعات الأضرب دازوا. أراني إلا ما كانت الصغرى سالبة جزئية، إذا كانت الصغرى سالبة كلية، لاحظوا الصغرى إذا كانت سالبة كلية فيها الخصة ولا لا؟ فيها خصة. فلا تنتج هذه السالبة مع الكلية مع ثلاث كبريات، مع ثلاثة الكبريات لا تنتج مع الموجبة الجزئية ولا مع السالبة الجزئية ولا مع السالبة الكلية في الكبريات. علاش؟ لأنها مع الموجبة الجزئية اجتمعت الخصتان، ومع السالبة الجزئية ثلاث خصص ولا لا؟ ومع السالبة الكلية خصتان، سلب وسلب. مفهوم الكلام؟ لأن الخصتان ماشي ضروري يختلفوا، قلنا سواء من جنس واحد أو من ولا حسياش. إذا ثلاثة ضيفوا مع ذلك الربعة شحال؟ سبعة. تخرج معنا الصورة المستثنات التي ذكرناها الآن. إذا لاحظوا إذا كانت شحال ذكرنا الآن؟ ذكرنا ثلاثة. قلنا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع السالبة الكلية. إذا شحال خرج؟ إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى والكبرى سالبة جزئية خرجت. إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة جزئية خرجت لاجتماع الخصتين. إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية خرجت لماذا؟ استثناء. شحال هادو؟ ثلاثة ضيفوا معنا سبعة هي 10. ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية اجتمعت خصة وتستثنى. واضح كلام؟ لا هذه موجبة هي استثناء خرجناها، أما هذه الاستثناء دخلناها. واش استوعبت هذا ولا لا؟ موجبة واش واضح ولا لا؟ موجبة كلية مع الموجبة، موجبة جزئية مع الموجبة كلية تنتج. هذه مستثنات دخولا، تدخل معنا تنتج. ومع السالبة الكلية تخرج. هذه من الضروب العقيمة والأولى من الضروب المنتجة. واضح التقسيمة سي هاشم ولا نعاودو؟ مفهوم ولا نعاودو؟ 10 ثلاثة اللي خرجوا في الاخر ماشي غير جوج، ثلاثة. لاحظوا قلنا الا كانت الصغرى سالبة جزئية، الصغرى هي اللي في الديمن وهذه الكبرى. لاحظوا ركزوا معايا، الا كانت الصغرى موجبة جزئية خرجوا أربعة. أربعة موجبة جزئية سالبة جزئية، نعم. الا كانت الصغرى سالبة جزئية خرجوا أربعة. أربعة. الا كانت الصغرى سالبة كلية شحال خرجوا؟ ثلاثة. خرجوا معنا ثلاثة وهما قولوا معايا شنو هما ثلاثة؟ موجبة جزئية، موجبة جزئية وسالبة جزئية وسالبة كلية ولا لا؟ أسبعة. إلا كانت الصغرى موجبة جزئية، لاحظ موجبة جزئية. أنا قررت لكم أصلا، أعطيكم واحد القاعدة، قلت لكم إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع السالبة الكلية. شحال خرجوا؟ ثلاثة. ثلاثة شنو هما ثلاثة؟ نذكروهم حنا نفصلو. إلا كانت الصغرى موجبة جزئية لاحظ فلا تنتج مع الموجبة الجزئية مثلها. علاش؟ اجتماع الخصتين جزء جزء. ولا تنتج مع السالبة الجزئية ثلاثة الخصص. ولا تنتج مع الموجبة الكلية استثناء. صادي؟ إذن سبعة وثلاثة هي 10. شحال بقاو لينا؟ بقاو 5. شنو شحال دابا استثنينا؟ استثنينا 10. إذن باقي لينا واحد. شنو باقي لنا الحالة ديال الصغرى بلاتي؟ دوزنا دابا الصغرى إلا كانت سالبة جزئية قلنا خرجوا أربعة، وإلا كانت الصغرى سالبة كلية خرجنا ثلاثة، وإلا كانت الصغرى موجبة جزئية خرجنا ثلاثة هي 10. باقي لنا الحالة الرابعة ديال الصغرى، إلا كانت الصغرى موجبة كلية فلا تنتج مع السالبة الجزئية في الكبرى. إلا كانت الكبرى موجبة كلية ما كتنتجش إلا كانت الكبرى سالبة جزئية. علاش؟ لاجتماع الخصتين في الكبرى. مفهوم الكلام؟ هذا هو الصورة. إذن إذا كانت الصغرى موجبة كلية ما كتنتجش مع وحدة فقط اللي هي إذا كانت الكبرى سالبة جزئية. علاش؟ ماشي اختيار الشرط في المقدمة الصغرى، في المقدمة الكبرى. مفهوم الكلام؟ صافي. إذا شحال خرجنا؟ 11. شحال بقى لينا سي بلال؟ بقاو لينا 5. هذوك الخمسة اللي بقاو هما الأضرب المنتجة. دابا مشينا على طريقة الإسقاط، أرونا طريقة التحصيل. لا ينتج قلنا من الأضرب إلا 5. شنو هما الخمسة اللي كينتجوا؟ إذا كانت الصغرى لاحظوا معايا موجبة كلية والكبرى موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية ولا لا؟ لاحظوا لأن الصغرى موجبة كلية ما فيها حتى شي خصة، الصغرى ليست فيها خصة، إذن غادي يدخلوا معها ثلاثة السور، غتخرج معنا غير جزئية السالبة فقط. إذن الموجبة الكلية غتنتج مع الموجبة الكلية، لم يجتمع خصة، ما كاين حتى شي خصة، وتنتج مع الموجبة الجزئية توجد خصة واحدة، ومع السالبة الكلية خصة واحدة ثلاثة، ولا تنتج مع الجزئية السالبة علاش؟ لاجتماع الخصتين. أوا ها ثلاثة. إذا كانت الصغرى موجبة جزئية قلنا تنتج مع واحدة وهي السالبة الكلية استثناء، إذا كانت الصغرى موجبة جزئية كتنتج غير مع السالبة الكلية وهذا استثناء، إذا نضيفوا هذا الواحد ثلاثة يشحال هي أربعة، مفهوم الكلام؟ إذا كانت الصغرى سالبة كلية فلا تنتج إلا مع الموجبة الكلية، إذا كانت الصغرى سالبة كلية ما كتنتجش إلا مع الموجبة الكلية لعدم اجتماع الخصتين، فلا تنتج مع الجزئية الموجبة لاجتماعهما وما ولا مع الجزئية السالبة لاجتماع ثلاثة خصص ولا مع السالبة الكلية مثلها لاجتماع خصتين، إذا معنى كتنتج غير مع الموجبة الكلية، سالبة كلية موجبة كلية، لماذا؟ لعدم اجتماع الخصتين. شحال المجموع؟ خمسة. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واش واضح طريقة التحصيل الآن؟ مفهوم طريقة الإسقاط والتحصيل؟ أنا كتبوا لك الجدول هذا يحتاج إلى باقي تمام قلم أو تمام ركزوا دابا علاش انتبهوا عدم اجتماع الخصتين لا تنتج، ولكن انتبهوا للاستثناء، استثناء على سبيل الطرد، استثناء على سبيل العكس. امتى غتنتبهوا للاستثناء؟ اذا كانت الصغرى موجبة جزئية، هنا ملي غنقول لكم الصغرى موجبة جزئية في هذه الحالة انتبهوا، ما عدا ذلك بلا ما تنتبهوا خذوا القاعدة شنو هي؟ عدم اجتماع الخصتين. واضح كلام؟ امتى ما تنتبهوش امتى تنتبهوا للاستثناء؟ الا كانت الصغرى موجبة جزئية في هذه الحالة كيكون الاستثناء. واضح الكلام؟ يلا سيروا الان على القاعدة اللي هي عدم اجتماع الخصتين. كلية موجبة مع كلية موجبة تنتج تنتج، لماذا؟ عدم اجتماع الخصتين. كلية موجبة كلية سالبة تنتج، كلية موجبة جزئية موجبة تنتج، كلية موجبة جزئية سالبة تنتج، لماذا؟ اجتماع الخصتين. قول لماذا؟ اجتماع الخصتين فين؟ السالبة الكبرى، في الكبرى، إذا لا تنتج. كلية سالبة مع كلية موجبة تنتج، كلية سالبة مع كلية سالبة لا تنتج، لماذا؟ لاجتماع الخصتين. كلية سالبة مع جزئية موجبة لا تنتج، لماذا؟ لاجتماع الخصتين. كلية سالبة مع جزئية سالبة لا تنتج، لاجتماع ثلاثة خصائص. جزئية، الآن انتبهوا للاستثناء، هسه نبرت لكم، انتبهوا للاستثناء. جزئية موجبة مع كلية موجبة لا تنتج، مستثناة صورة مستثناة لا تنتج، من الإنتاج ولا عدم الإنتاج لا تنتج، مع توفر الشروط. جزئية موجبة مع كلية سالبة استثناء تنتج، جزئية موجبة مع كلية سالبة اجتمعت الخصتان وتنتج استثناء. واضح كلام؟ جزئية موجبة مع جزئية موجبة، جزئية موجبة وجزئية موجبة قول سيدي لماذا؟ جزئية موجبة مع جزئية سالبة، جزئية سالبة وكلية موجبة لماذا؟ فين كاين الخصتين؟ فين كاينين؟ في الصغرى. إذا لا تنتج، هذه اضربيها بأربعة لأن موجود الخصتين في الصغرى. انتبهوا دابا الكلام، شنو اتضح لكم من هذا؟ إذا خلاصة الكلام شحال الضروب المنتجة؟ خمسة. خمسة. شوفوا انتبهوا مزيان شنو وقع هنا. الذي وقع هو أن الكلية الموجبة، الكلية السالبة أخذت حق الكلية الموجبة. يعني شنو كان المفروض هنا؟ كان المفروض الكلية الموجبة هي اللي تنتج مع الجزئية الموجبة، ولكن وقع العكس، الكلية السالبة هي اللي تنتج مع الجزئية الموجبة، كأن هذه عوضت هذه، كل وحدة نابت في بلاصة أخرى ولا لا؟ الكلية السالبة أخذت ما كانت تستحقه الكلية الموجبة. واضح الكلام؟ إذا من اللي نجت هذه؟ هذه اللي نجت. مفهوم الكلام يا سلام؟ إذا فهذه الأضرب الخمسة المنتجة، وما عداها لن ينتج كما قال المؤلف. زيد سيدي الأمثلة الآن. وأما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه أن لا يجتمع فيه خستان سواء كانتا من جنسين أو من جنس واحد، وهما الجزئية. وقال هنا في تعليقا وهو تعليق جيد، سواء كان ذلك في مقدمة واحدة أو في مقدمة، إلا صورة واحدة فيغتفر فيها اجتماع الخستين، وهي كون صغراء جزئية موجبة وكبراء كلية سالبة. نعم. وضروبه المنتجة بحسب. نعم، فهذه الصورة إلا صورة يغتفر فيها اجتماع الخستين. هذا كلام صحيح؟ نعم. كلام صحيح. ولكن ممكن زين نقوله وإلا صورة أخرى فلا يغتفر عدم اجتماع الخستين. يعني عدم اجتماع الخستين لا يكون سببا للإنتاج في صورة واحد. الصورة عدم اجتماع الخستين لا يكون سببا في الإنتاج، وهو إذا كانت الصغرى جزئية موجبة والكبرى كلية موجبة. نعم. وضروبه المنتجة بحسب ما ذكر خمسة، وإيضاحه بطريق التحصيل أن الصغرى لا تكون جزئية سالبة أبدا، وإذا إما أن تكون موجبة كلية وهي تنتج مع المنتجة. علاش قال لك لا تكون جزئية سالبة؟ لاجتماع الخستين. خرجت هذه جملة وتفصيلا. نعم. وهي تنتج مع الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية من الكبريات. نعم، إذا الموجبة الكلية كتنتج مع ثلاثة، مع ثلاثة من الكبريات. زيد. إذ ليس في شيء من تلك الصور اجتماع الخستين. نعم، ثلاثة. وإما أن تكون الصغرى موجبة جزئية وهي تنتج مع السالبة الكلية الكبرى فقط، وهي الصورة المستثناة. إذا من هنا غتفهموا الاستثناء الصورة الأخرى. قال لك وإما أن تكون الصغرى موجبة جزئية وهي تنتج مع السالبة الكلية الكبرى فقط. يعني الصغرى إذا كانت موجبة جزئية تنتج مع السالبة الكلية الكبرى فقط. اش كتفهموا منه؟ أنها لا تنتج مع الكلية الموجبة الكبرى، ولا لا؟ الجزئية الموجبة الصغرى ما كتنتجش مع الكلية الموجبة، مع عدم اجتماع الخستين. نعم، مع عدم اجتماع الخستين. نعم. زيد. وإما أن تكون الصغرى كلية سالبة. لذلك حبنك في ضوابط المعرفة قال فكأن السالبة الكلية سلبت حق الموجبة الكلية. السالبة الكلية سلبت حق الموجبة الكلية. نعم. زيد. وإما أن تكون الصغرى كلية سالبة وهي تنتج مع الكلية الموجبة الكبرى. نعم. فتبين أن الصغرى إن كانت موجبة كلية أنتجت مع ثلاث كبريات، وإن كانت جزئية موجبة أنتجت مع كبرى واحدة، وإن كانت كلية سالبة أنتجت مع كبرى واحدة كما واحدة كما أوضحنا. واضح الكلام؟ مفهوم السي إسماعيل؟ وهذه هي الضروب الخمسة المنتجة من الشكل الرابع الذي هو ما كان الحد الوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. الضرب الأول موجبتان كليتان ينتج موجبة جزئية. نعم. ومثاله كل إنسان حيوان، لأنه تقدم لنا أن الشكل الأول فقط هو الذي ينتج موجبة كلية، فقط الشكل الأول. إذا أن كليتان موجبة ونتيجة جزئية موجبة فقط لنفس العلة التي تقدمت معنا أمس في الشكل الأول. علاش؟ ما سبب إذا قيل لك ما سبب إنتاج الجزئية في هذا الشكل؟ ما هو السبب في كون نتيجة الشكل الرابع لا تكون إلا جزئية؟ إذا قيل لك ما السبب الذي جعل الشكل الرابع لا ينتج إلا جزئية؟ نفس السبب اللي تقدم معنا أمس في الشكل الثالث. علاش؟ بيان ذلك أن النتيجة تكون مركبة من محمول الصغرى وموضوع الكبرى، ولا لا؟ لأن الحد الوسط هو موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. إذن فموضوع النتيجة هو محمول الصغرى، ومحمول النتيجة هو موضوع الكبرى. وأنتم تعلمون أن محمول الصغرى قد يكون أعم من موضوع الكبرى. راه محمول، ومن طبيعة المحمول كيكون أعم. إذا المحمول الصغرى قد يكون أعم من موضوع الكبرى، وتعلمون أن الحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئيا، فلذلك لا تكون النتيجة إلا جزئية. نعم زيد. ومثاله كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ينتج بعض الحيوان. ولكن انتبهوا لاحظوا في التقرير دابا اللي قررناه في الكلام اللي قلنا وسيأتي أيضا في كلام ناظم، شنو قررت كنقولوا في الكلام حتى البارح واليوم كنقولوا واحد العبارة، كنقولوا النتيجة كتركب من محمول الصغرى وموضوع الكبرى، وكنقولوا أن محمول الصغرى قد يكون أعم من محمول الكبرى ولا لا؟ نعم. عبارة قد يكون واش كتفهموا منها؟ أنه ليس لازما، قد يكون أخص ولا لا؟ إذن موضوع النتيجة اللي هو محمول الكبرى قد يكون أعم من محمول النتيجة ولا لا؟ من محمول النتيجة. اش كتفهموا من عبارة قد؟ أن محمول النتيجة قد يكون أعم منه ولا لا؟ مزيان. إذا كان غير قد، علاش إذا ما تكونش النتيجة أحيانا كلية موجبة؟ علاش دائما هي غير قد وإحنا النتيجة قلنا دائما خاصة تكون جزئية موجبة؟ علاش؟ يكون اتفاقا. احنا في النتائج ملي كنتكلموا كنتكلموا على لزوم الصدق، لزوم، عرفت شنو لزوم؟ ماشي اتفاق، خاصنا شي حاجة اللي كيلزم منا الصدق. علاش خاصنا شي حاجة اللي كيلزم منا الصدق؟ باش إلا وقع بيناتنا الخلاف، إلا وقع الخلاف بين المستدل والمعترض في صورة معينة، نرجعوا لواحد الضوابط ملزمة، واحد الضوابط لازمة، ماشي ضوابط اتفاقية قد يكون وقد لا يكون، لأنه أحيانا ممكن يكون محل النزاع هو العموم والخصوص، هو كيدعي أن هذا أعم وحنا كندعي أن هذا أخص. ولكن إذا كانت عندنا ضوابط فيها أن الشكل الرابع ينتج جزئية موجبة لزوما، ما يمكنش يختلف معايا في جزئية موجبة ولا لا؟ علاش؟ لأن هذا يلزم فيه الصدق إلى وفق المقدمة يوافق في غيرها. ولكن لما كانش اللزوم، إذا كان قد تنتج موجبة كلية وقد تنتج موجبة جزئية، ممكن يكون هذاك هو محل النزاع نفسه. واش النتيجة موجبة جزئية؟ واش نحكم بالمحمول على الموضوع جزءا ولا كلا؟ ممكن يكون هو محل النزاع، ممكن يكون هو محل النزاع. واش مفهوم الكلام؟ فلذلك ملي كنقولوا قد يكون، مفهومه أن موضوع النتيجة الذي هو محمول الصغرى قد يكون أخص، ولكن إذا كان أخص يقع ذلك اتفاقا. وحنا في الضوابط كنتكلموا على ما يلزم فيه الصدق لأنه هو اللي غيكون ضابط، أما ما يقع اتفاقا فقد يكون وقد لا يكون فلا ضابط له. واش مفهوم الكلام؟ مزيز. الضرب الثاني موجبتان صغراهما كلية وكبراهما جزئية ينتج جزئية موجبة، مثاله كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان ينتج بعض الحيوان ناطق. الضرب الثالث كليتان صغراهما سالبة وكبراهما موجبة ينتج كلية سالبة، مثاله لا شيء من الإنسان بفرس وكل ناطق إنسان ينتج لا شيء من الفرس بناطق. الضرب الرابع موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج جزئية سالبة، مثاله كل إنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بفرس. الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى وهي الصورة المستثناة من اجتماع الخصتين ينتج جزئية سالبة، مثاله بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الجماد بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس بجماد. واعلم أننا تركنا خلاف المتأخرين في هذا الشكل وقول جماعات، يعني أن كثيرا من المناطق خالفوا في هذا الذي ذكره المؤلف، بعض المناطق خالفوا في هذا الذي ذكره المؤلف واشترطوا لهذا الشكل شروطا أخرى. يعني هذا الشكل الرابع باختصار فيه خلاف لا يوجد في غيره من الأشكال، فيه خلاف في شروط إنتاجه، وفيه خلاف في كونه منتجا أو غير منتج. كاين اللي ما اعترفش بهذا الشكل الرابع أصلا ولم يجعله من الأقيسة، ما جعلش هذا الشكل الرابع من الأقيسة المعتبرة، واضح؟ كاين اللي نفاه مطلقا وقال لك الأشكال سيدي غير ثلاثة فقط، وكاين اللي اعترف به ولكن اشترط له شروطا غير ما ذكر المؤلف. ولكن ما ذكره المؤلف هو التحقيق، ما ذكره المؤلف هو التحقيق كما سيظهر لكم اللي غتجيبوا لنا الامثله ان شاء الله انه يلزم الانتاج، ولكن بهذه الشروط اللي ذكره المؤلف. اذا ما ذكره المؤلف رحمه الله والذي عليه الاكثر هو التحقيق، وهو ان هذا الشكل شكل منتج ايضا، وانه يشترط له ما ذكر المؤلف لا الشروط التي قال بها بعضهم غير ما ذكره المؤلف. نعم. فلم أن تركنا خلاف المتأخرين في هذا الشكل وقول جماعات منهم إن شرط إنتاج هذا الشكل الرابع هو إيجاب مقدمتيه أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما. واضح. إذن كين اللي قال لك سيدي يشترط لإنتاج هذا الشكل إيجاب مقدمتيه، يعني تكون المقدمة الصغرى موجبة والمقدمة الكبرى موجبة، وكاين اللي قال لك يشترط اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما، أن يختلفا في الكيف وأن تكون إحداهما كلية. والصحيح هو ما ذكره المؤلف من أن الشرط هو عدم اجتماع الخصتين إلا في صورتين. وبنوا على ذلك أن المنتج من ضروبه ثمانية، تركنا ذلك كله اختصارا لأن مقصودنا بهذه المقدمة إيصال طالب العلم إلى إدراك فن آداب البحث والمناظرة، ولذلك تركنا كثيرا من المناقشات في تقديم بعض الضروب على بعض في تعريف القياس وغيره اختصارا كما أشرنا إليه في الترجمة. تنبيهات تتعلق بهذا الشكل الرابع. الأول، اعلم أن بعض الأقدمين حذفه لبعد إنتاجه عن الطبع وجعل الأشكال ثلاثة. الثاني، اعلم أن سبب كون هذا الشكل لا ينتج إلا جزئية إلا في ضرب واحد من ضروبه هو أن الحد الوسط فيه وأن الحد الوسط فيه هو موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، والنتيجة فيه متركبة من محمول الصغرى وموضوع الكبرى، وموضوع نتيجته ومحمول الصغرى ومحمولها هو موضوع الكبرى. ومن الجائز عقلا أن يكون محمول الصغرى الذي هو موضوع النتيجة أعم من موضوع الكبرى الذي هو محمول النتيجة، وإذا كان الموضوع أعم لم يصدق عليه الحكم بالمحمول إلا جزئيا كما توقفش لم يصدق عليه إلا جزئيا وإذا كان الموضوع أعم لم يصدق أعم خبر كان إذا كان أعم لأن لم يصدق يتعلق به وإذا كان الموضوع أعم لم يصدق عليه الحكم بالمحمول إلا جزئيا كما تقدم. عاطي فين جاك الوهم؟ أتاك الوهم من جواب إذا، لأن إذا أداة شرط ما تمش المعنى ديال إذا. إذا أداة شرط، لاحظ كان الموضوع أعم من المحمول، انتهى الكلام؟ كلام مفيد. هذاك غير الجواب ديال إذا هو اللي كيتوقف عليه المعنى، لأن إذا أداة شرط والجواب ديالها هو لم يصدق، إذا كان الموضوع أعم لم يصدق عليه. كما تقدم إيضاحه في النسب الأربع وفي الكلام على الشكل الثالث. واضح كلام؟ ولكن قد تقول احيانا تكون نتيجته كليه. امتى كتكون النتيجه كليه؟ اذا كانت كليه سالبه مع كليه موجبه. اذا كانت الصغرى كليه سالبه والكبرى كليه موجبه فحينئذ تكون النتيجه كليه سالبه. فغتقول علاش في واحد الصوره معينه كتكون، دابا حنا قررنا علاش كتكون النتيجه جزئيه فهمنا، ولكن علاش في واحد الصوره كتكون النتيجه كليه سالبه؟ لأنه يلزم فيها الصدق، هادشي علاش، وسيوضح المؤلف ذلك. لذلك قال وإنما استثناء مما سبق. وإنما كانت نتيجته كلية فيما إذا تركب من كليتين صغراهما سالبة وكبراهما موجبة كما تقدم في قولك لا شيء من الإنسان بفرس وكل ناطق إنسان. في هذه الحالة كتكون نتيجة كلية سالبة. نعم. زيد. فإنه ينتج كلية سالبة هي لا شيء من الفرس بناطق، لأن المقدمة علاش العلة هي هذه، لأن زيد لأن المقدمة الصغرى السالبة سلبت الفارسية عن كل فرد من أفراد الإنسان، والمقدمة الكبرى أثبتت الإنسانية لكل ناطق، فلزم سلب الناطقية عن كل فرس كما ترى. مفهوم الكلام؟ لأن المقدمة الصغرى اللي هي لا شيء من الإنسان بفرق. شنو فيها؟ سلب الإنسانية سلب الفرسية الإنسان أو العكس، لأن هذه كلية السالبة، سلب الإنسانية عن كل فرس وسلب الفارسية عن كل إنسان، لا شيء من الإنسان، بينهم التباين، هذا هو المعنى. والمقدمة الأخرى كل، لاحظ كل ناطق إنسان، شنو فيها؟ فيها إثبات الناطقية لكل إنسان، كل ناطق إنسان. لاحظوا احنا أصلا كنا نفينا الفارسية عن كل إنسان في المقدمة الصغرى، كل إنسان نفينا عليه كونه فرس، وفي المقدمة الصغرى ثبتنا أن كل ناطق إنسان، إذن فالناطق هو الإنسان، إذن فيلزم من نفي الفارسية عن الإنسان نفيها عن الناطق، فلذلك صدقت كلية عن كل ناطق، هي عن كل ناطق، لأجل أن كل ناطق فيصدق، تقول لا شيء من الفرس بناطق يصدق. نعم جيد. الثالث، هذا الشكل الرابع يرجع في الغالب إلى الشكل الأول تارة بتبديل مقدمته مع عكس النتيجة كالمتركب من كليتين. كذلك هذا كالأشكال الأخرى راجع للشكل الأول، باش بتبديل مقدمته. إيش معنى تبديل مقدمته؟ بأن تجعل كبراه صغرى وأن تجعل صغراه كبرى، مش تبديل العكس، لا العكس غيقول لك العكس، تبديل هو تجعل المقدمة الكبرى مقدمة صغرى والمقدمة الصغرى مقدمة كبرى، ولكن تزيد واحد العمل آخر وهو عكس النتيجة، يعني ماشي النتيجة ديال الشكل الأول، لأنه غادي يرجع للشكل الأول حينئذ، ولكن ما تجيبش النتيجة ديال الشكل الأول، عكس نتيجة الشكل الأول، مفهوم الكلام؟ مثال ذلك تقول مثلا هذا الشكل الرابع يعني الحد الوسط موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، تقول كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق، وكل عالم إنسان. لاحظ كل إنسان ناطق وكل عالم إنسان، الشكل الأول، الشكل الأول هذا الشكل الرابع، الشكل الرابع لاحظوا نبدلوا المقدمتين ديالو، واش غتولي كل عالم إنسان وكل إنسان ناطق، رجع للشكل الأول ولا لا؟ قلبنا جعلنا الكبرى صغرى والصغرى كبرى، النتيجة ديالو من الشكل الأول كل عالم ناطق، قلنا كل إنسان عالم وكل إنسان ناطق، إذا النتيجة كل عالم ناطق، ولكن النتيجة ديالو احنا قلنا اللي كتصدق في الشكل الرابع شنا هي؟ عكس النتيجة، قلنا تبديل المقدمتين مع عكس النتيجة، دابا جبنا النتيجة ولكن بغينا احنا العكس ديالها، ما هو عكس كل عالم ناطق؟ بعض الناطق عالم، لأن أمس قلت لكم الكلية الموجبة استثناء، في عكسها المستوي تعكس موجبة جزئية، إلا الموجبة الكلية فعكسها موجبة جزئية، إذن شغيول للنتيجة؟ بعض الناطق عالم، وهو بعينه هي نتيجة الشكل الرابع ولا لا؟ إلى الشكل الرابع خليهم عين المثال كيف ما كان في الأول، كل إنسان ناطق وكل عالم إنسان، شنو النتيجة ديال هذا الشكل؟ كل إنسان ناطق وكل عالم إنسان، نتيجة ديال الشكل الرابع بعض الناطق عالم، هذه هي النتيجة، خليهم معكم النتيجة اللي هي بعض الناطق عالم. أرون نديروا هالطريقة، بدلوا المقدمتين، جعلوا الكبرى صغرى، كل عالم إنسان وكل إنسان ناطق، النتيجة بعض العالم ناطق، نخليه النتيجة في الأصل، لأن هذا الشكل الرابع، نخليه النتيجة كيف ما كتكون في الأصل، الشكل الرابع هذا الشكل الأول دابا، ولا أعطيونا النتيجة ديال الشكل الأول كل عالم ناطق، عكسوها ديروا ليها العكس المستوي، هذه النتيجة بعض الناطق عالم، واضح بدلنا الطرفين وعكس الكلية الموجبة هو جزئية الموجبة، إذن صار المآل لاش للشكل الرابع، واضح الكلام؟ كالمتركب من كليتين موجبتين، فلو قلت كل إنسان، هذا مثال آخر تأملوا في توم زين زين، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، فهذا هو الضرب الأول من الرابع، ونتيجته جزئية موجبة هي بعض الحيوان ناطق. نعم. فلو جعلت صغراه هي الكبرى وكبراه هي الصغرى وعكست النتيجة بالعكس المستوي رجع ذلك إلى الأول، كما لو قلت كل ناطق إنسان وكل إنسان حيوان ينتج من الشكل الأول كل ناطق حيوان، وهي عكس نتيجته قبل تبديل كل من المقدمتين بالأخرى. نعم واضح الكلام، مفهوم السي هاشم. وتارة باستعمال العكس، والحاصل أن هذا الشكل ترجع ضروبه كلها للشكل الأول إما بتبديل المقدمتين وعكس النتيجة، وإما باستعمال العكس المستوي في مقدمتيه كما يدركه من فهم ما سبق. واضح كذلك إذا عكسنا القضيتين يكون، لاحظوا خذوا معي المثال، كل إنسان حيوان عكسه ليا بعد الحيوان إنسان، وكل ناطق إنسان عكسها بعد الإنسان ناطق. إذن شغلتوا لي يولي عنا بعد الحيوان إنسان وبعد الإنسان ناطق. النتيجة بعد الحيوان إنسان وبعد الإنسان ناطق، النتيجة بعد الحيوان ناطق، وهي بعينها عكس النتيجة في الشكل الرابع. هي بعينها، واش واضح كلام؟ لأن الجزئية الموجبة عكسها جزئية موجبة. نيت كيف ما تقدم لينا زيد كل ناطق إنسان كل إنسان حيوان. نعم النتيجة كل ناطق زيد كمل زيد كمل. وهي عكس النتيجة هي قبل تبديل كل وهي عكس نتيجته. عكس نتيجته قبل تبديل كل من المقدمتين بالأخرى. واضح؟ عكس نتيجته. لذلك قلنا احنا مع عكس النتيجة. هذه العكس ديال النتيجة ديال الشكل الرابع. مفهوم الكلام؟ زيد. وليس قصدنا إطالة الكلام في ذلك، لأن المقصود من هذه العجالة المنطقية هو التوصل إلى معرفة آداب البحث والمناظرة. ونظم بعضهم وجه رد الأشكال الثلاثة إلى الشكل الأول بقوله وغير أول من الأشكال. هذه قاعدة قررت لنا أن الأشكال الثلاثة كلها ترجع إلى الشكل الأول. وغير أول من الأشكال إليه مردود بلا إشكال، الثاني مردود بعكس الكبرى، والثالثة ردوده بعكس الصغرى. إذن الثاني مردود بعكس الكبرى، الشكل الثاني إذا أردت أن ترده إلى الأول فاعكس كبرى. زيد. والثالث ردده بعكس الصغرى، والشكل الثالث يرد بعكس الصغرى، وقد تقدم لنا أمس غير بأن تكلمنا عليه. ورابع بعكس ترتيب يريد أو المقدمات هكذا ورد. إذن العكس الشكل الرابع بعكس الترتيب، بعكس ترتيب يريد أو المقدمات، يعني أن تعكس مقدماته بأن تجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، ترتيبه بأن تجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، قل كما شئت. هكذا ورد. زيد. وأول منها هو المعيار لأنه من بينها المدار. إذا المعيار ديال هذه الأشكال الأربعة هو الشكل الأول، والدليل هو أنها كلها ترجع إليه، أنها كلها ترجع إليه. والله أعلى وأعلم وجل. نقف عند هذا. حيث اللي بغي قرأوا لي الأوفار شوفوا كلام محمد ونحن